أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نحن في سورة النمل المكية، هاتي 93 آية، والتي تتحدث عن قصة موسى إذ خرج من عند صهره في أرض مدين، فكلمه الله وفاجأه بهذا الشرف العظيم. وفيها قصة داود وسليمان نبيي الله ورسوليه الكريمين كذلك. وفيها قصة ملكة سبأ، إلى قصص وأخبار وعقائد وأحكام. وسميت النمل لقصة كلام النمل فيها وإدراك سليمان ذلك منها، وهو على عادة سور القرآن تسمى الكل، يسمى الكل باسم البعض. ذكر سليمان في هذه السورة أكثر إسهابا وأكثر قصصا وأكثر أحكاما، وذكر النملة لا تكاد تتجاوز آية أو آيتين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى السور، وهو الذي نظمها بأمر من ربه، والكل وحي من الله جل جلاله. وإنك لتلقى القرآن، إنك لتلقى، لتتلقى، ليأتيك وتسمع هذا الذكر، هذا القرآن الكريم ينزل عليك وحيا من لدن الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها أمرا ونهيا، العليم بكل شيء، ما خفي وما ظهر، ما بطن وما أعلن، كل ذلك يعلمه ربنا، وهو أعلم حيث ينزل رسالاته وحيث يكرم برسالته من شاء. فاختار محمدا العربي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون خاتم الأنبياء، وأن يكون هذا الكتاب الكريم خاتم الرسل، خاتم الكتب منزلة على الرسل، أن يكون منزلا على خاتم الرسل كذلك. فهو من الله وحيا لفظا ومعنا وتنظيما، وكل ذلك وحي من الله نزل به الروح الأمين جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم فوعاه وأدرك. وإذ قال موسى لأهله، كانت هذه الآيات الخمس كالديباجة والمقدمة لهذه السورة الجليلة، ومنها اتخذ العلماء والمؤلفون المقدمات والديباجات لمؤلفاتهم. قال تعالى: واذكر يا محمد إذ قال موسى لأهله. وقصة موسى مضت معنا وستأتي مكررة في في كل مكان وفي كل سورة فيها معنى زائد مجموعها يعطي الحكمة والعلم والمعرفة وما خص الله به موسى من بين رسل الله عليهم جميعا صلاة الله وسلامه خصه دون الأنبياء الأخر. أما نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ما من آية خص بها نبي متقدم إلا وأكرم الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم وزاد عليها. وإذ قال موسى لأهله قال ذلك عندما خرج من أرض مدين من عند صهره شعيب وليس شعيبا النبي شعيب النبي كان قبل ذلك شعيب النبي كان بعد قوم نوح وبعد قوم عاد وبعد قوم ثمود وما بين لوط وما بين صالح خرج بعد أن أقام عنده السنوات التي اتفق عليها بعد الثمانية أو العشر وسئل صلى الله عليه وسلم ما الذي قضى موسى مع صهره شعيب هل السنوات الثمان أو العشر قال قضى أتمها وأكملها أي عشر سنين. أخذ أهله في ليلة باردة وليلة مطيرة وقصد أرض مصر أرضه حيث ولد وحيث توجد أمه وحيث يوجد أخوه هارون وحيث يوجد من قومه بني إسرائيل وهم مستعبدون مذلون لفرعون وقومه ما كان يقصد سوى ذلك ولا يعلم الغيب إلا الله ولم يرسل بعد ولم ينبأ ولكنه وقد خرج من عند صهري من أرض مدين ضل الطريق وضاع عنها. وكانت الليلة مظلمة مع شدة البرد وشدة المطر فما درى أين قصد هل ذهب مشرقا أو ذهب مغربا وإذا به تظهر له نار من بعد في جبل الطور في أرض سيناء فقال لأهلي انتظروني. وإذ قال موسى لأهله تذكر يا محمد واذكر إذ قال موسى حين قال موسى لأهله أي لزوجته وربما كان له معها أولاد وهو الله يقول عنها أهلي والأهل يشمل الزوجة والولد والأقارب الأبنين وإن أطلقت كلمة أهل فهي تخص الزوجة بالدرجة الأولى. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. آنست نارا رأى موسى نارا تشتعل من بعيد في شجرة خضراء عند جبل سيناء عند جبل الطور في أرض سيناء فأنس خيرا ورجا خيرا من أن يعلم الطريق التي توصله لمصر فإلا فيأتي بما يتدفأ به هو وأهله بعد أن قرصهم البرد وأضر بهم. وأمرها أن تنتظره قليلا فانتظرت وذهب وإذا به عندما قارب المكان يرى نارا متأججة في شجرة خضراء شديدة الخضرة يانعة ونارها إلى السماء لا الشجرة الخضراء يبست ولا لونها تغير ولا النار حرقت ما يحيط بها أو يطيف بها. فوقف مندهشا متعجبا كيف ذلك. أنس النار أي أبصر بها ورآها، وفيها معنى الأنس كما يقال في اللهجة المكية الحجازية أنسكم فلان، أي أنستم به ووجدتم به زوال الوحشاء ووجدتم به الصلة والقربى. وكذلك موسى وهي عربية فصحى، كان غريبا كان منفردا كان منقطعا في هذه الصحاري والفيافي، كان في الليل لا يبصر الطريق، كان في برد شديد، فعندما رأى النار استأنس بها وطمع أن يعرف وأن يجد هناك من يدله على سواء الطريق، لعله أن يأتي منها بقبس بجذوة نار يصطلي بها من هذا البرد الشديد هو وأهله. سآتيكم منها بخبر. وأتى موسى بخبر، أي خبر؟ أتى بالخبر العظيم، وأن موسى الطريد الشريد من مصر الخائف على حياته المضطهد من فرعون وقومه، هذه الليلة تكون بالنسبة له ليلة عز وشرف وكرامة، ليلة رسالته ونبوته وإدخاله في الخمس الأول من أهل العزم من الرسل. كان لا ما لم يكن لمن قبله من الأنبياء والرسل. آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. إما أن يأتي بخبر من يدله على الطريق ويوصله لمصر، أو على الأقل أن يأخذ من هذه النار شهابا، والشهاب هو القبس، شهاب قبس. نعت الشهاب بصفة هي منه وإليه، وقرئ في السبع بشهاب قبس من إضافة الشيء إلى مثله وإلى نظيره، على أن التحديد أن الشهاب عود اشتعلت النار في طرف منه فقط، ويمكن قبضه ومسكه من الجهة التي لا نار فيها. والقبس الجذوة من النار، القطعة من النار، فهي بذلك جذوة وهي قبس وهي شهاب. وكل هذه المعاني تؤدي معنى واحد، تؤدي وجود نار يمكن أن يصطلي بها، أن يتدفى، أن يجد بها دفئا له ولزوجته، وخاصة لزوجته التي أطمعها بها. وإذا بموسى كما قل وصل ورأى هذا المنظر المدهش العجيب، فوقف مشدوها مذهولا كيف هذه الشجرة، وقالوا وزعموا أنها شجرة العليق، ولكن هذه الزوائد وهي كثيرة نجدها في ذكر أنبياء بني إسرائيل، هي من زياداتهم وهي من إسرائيلياتهم، لم يثبت فيها عن نبي الله صلى الله عليه وسلم شيء، ولا عن إجماع الصحابة، وقد يذكرها بعض الصحابة نقلا عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وعلماء اليهود الذين أسلموا وبقوا يرون من كتبهم ما صح وما لم يصح، وما لم يصحح كتاب الله وما لم يصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عندنا كلام لن نقبله ولن نعتمده ولن نلتفت إليه. وإذا به وقد حضر ورأى هذا المنظر وإذا به يقال لا. فلما جاءها جاء النار وهو يراها من بعيد. نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. وإيه عندما وصل هذه النار نودي موسى سمي موسى قيل له يا موسى أن بورك من في النار يقال بارك في لغة العرب باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وكلها بمعنى والبركة النماء والزيادة والفضل فإن كان من الله فهي سلام وهي أمان وهي إكرام. نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. وقف موسى يكاد يصرع وهو لا يدري ما الذي جرى ومن المنادي ومن المتكلم، ولكنه بعد قليل أدرك أن المتكلم الله جل جلاله وأن المنادي الله جل جلاله. بورك من في النار ومن في النار، قالوا الملائكة، ومن حولها قالوا الملائكة، وقال سعيد بن جبير، وقال ابن عباس الله جل جلاله. فهو يبارك نفسه وينزه نفسه ويسبح نفسه جل جلاله. وقالوا النار النور، ولكن الآية فيها النار والحديث فيه النار. فالله جل جلاله نادى عبداه، ومنذ ذلك الوقت سمي الكليم أي الذي كلمه الله وشرفه بكلامه. ثم نزه الله نفسه عن أن يشبه أحدا من خلقه أو أن يشبهه أحد من خلقه، فسبح نفسه ونزه نفسه عن كل ما يليق بجلاله، عن كل ما لا يليق بألوهيته، فقال سبحان الله رب العالمين. يسبح الله ذاته العلية ويعلمنا لنسبحه، ويقول لنا في هذا التسبيح الله يكلم موسى، ولكن كيف؟ بكلام ليس ككلام البشر، وفي حال ليست ككلام الخلق، ومن جهة ليست كجهة الخلق، ومن نار ليست كنار الخلق. فالله جل جلاله هو المنزه عن كل عيب، المنزه عن كل نقص، هو رب العالمين ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. وكل ما يخطر بذلك فربنا مخالف لذلك، ولكننا نقول ما قال ربنا ونثبت ما أثبت نبينا صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. ونقول مع كل ذلك الكلام قد كان، قاله الله جل جلاله وفهمه كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نفهم كما أفهمونا ونعلم كما علمونا ونثبت ما ثبت، ونقول بعد ذلك ما قال الله سبحان الله رب العالمين. تنزه عن كل نقص، تنزه عن كل عيب، لا يشبه خلقه ولا يشبهه خلقه. وفي الأحاديث الصحيحة بأن حجاب الله النور لو كشفاه لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله وعز مقامه. وصل موسى إلى هذه الشجرة إلى هذه النار التي رآها تتلألأ من بعيد. فلما وصل إليها وجدها نارا ليست كالنار، وجدها لم تحرق الشجرة ولم تتغير خضرتها، وإذا به وهو في هذا العجب إذا به ينادى يا موسى. قال الله لا. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. نودي موسى باسمي يا موسى إن الأمر وإن الشأن وإن ما جئت إليه ليس النار وليس الشهاب وليس القبس وليس من يدلك على الطريق لمصر فقط، بل من يدلك على ربك، يدلك على هدايتي، يدلك برسالتك وبنبوتك عنه لتهدي قوما لدا، لتدعو قوما ضلالا، لتدعو فرعون وقومه هؤلاء المتألهين على الله، لتدعوهم لعبادة الله الواحد وأنهم عبيد من خلق الله ومن عبيد الله، ليس لهم ضر ولا نفع لأنفسهم فضلا على غيرهم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب. لن يستطيع فرعون الكاذب المتأله الكذاب أن يغلب ربك، فالله الغالب، فالله القاهر، فالله القادر على كل شيء والخالق لكل شيء. وكان ذلك مقدمة لرسالتي حتى لا يخاف من فرعون ومن تألهه الكاذب ومن أقوامه مهما طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا. الحكيم هو الذي يضع الأمور في مكانها حيث شاء أمرا وحيث شاء نهيا. اختارك لرسالتي دون غيرك من فرعون أو غيره، هو العليم بما ينفع الناس والعليم بما يضر الناس، هو العليم بأنك النبي بأنك العبد المؤهل لذلك. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. وهكذا وكانت عصاه بيده. وفي سورة أخرى سأله ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ما يعلم وأنه ما اتخذها إلا كما يتخذ الناس العصي، اتخذها لرعي الأغنام ليحمل على عاتقه أحماله وأثقاله ليضرب بها ما يمكن أن يؤذيه، ليضعها ويضع عليها رداء يتستر به ويختفي من الشمس وحرها من المطر والبرد وأذاه وما إلى ذلك. فقال الله له ألق عصاك، فألقاها وهو لا يعلم لماذا وما الحكمة من ذلك، وهو يتعلم وهو يتلقن وهو يكلم. ألقيها وألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ألقى العصا وإذا بها أصبحت حية صغيرة كثيرة الحركة، وهو ما يسمى بالجان في لغة العرب التي بها نزل القرآن. انقلبت العصا حية شديدة الحركة شديدة القفز، وموسى حديث العهد بمثل ذلك. وإذا به يترك العصا وهذا الموقف على عظمته ويفر، ولم يعقب ولم يلتفت ولم يرجع إلى أن ناداه ربه: يا موسى لا تخف إني لا يخاف. الله يناديه تحببا زوال دهشة المرة الأولى والثانية، ليستأنس موسى ويستطيع موسى تلقي الكلام الأقدس الوحي العظيم الرسالة المكلف بها: يا موسى لا تخف إني لا يخاف، إني لا يخاف لدي المرسلون. لا تخف يا موسى، المرسلون في مقامي وفي حضرتي ومني لا يخافون، لأنني ما أكرمتهم بالرسالة حتى أمنتهم على مستقبلهم وعلى الرضا عنهم وعلى رحمتهم وعلى الدخول في الجنان. هذا الخوف دون خوف، هذا الخوف من النار من الغضب واللعنة، ولكن الخوف الملازم للإيمان هذا لا يفارق مسلما ولا يليق أن يفارق مؤمنا. وكان سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أخشاكم لله، فهو أشد الناس خشية وخوفا من الله جل جلاله. فإذا كان هو أخوف الخلق أنبياء ومرسلين وبشرا وجنا حتى وملكا، فغيره من باب أولى أن يخاف ويهاب. ولكن هذا الذي يقوله الله لا يخاف لدي المرسلون هو من غير هذا الخوف، إلا استثنى الله جل جلاله وهو استثناء منقطع، كما قال مفسر هذه الآية الكريمة: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. لا يخاف لدي المرسلون، ولكن غير المرسلين يخافون، خاصة منهم من ظلم، والظلم الشرك والظلم المعصية والظلم المخالفة، وإن أطلق فهو يطلق على الكفر البتة. ولكن حتى هؤلاء من غير المرسلين إنهم ظلموا وأشركوا ثم تابوا وأنابوا ثم عوضوا السيئات حسنات وعادوا إلى التوبة والإنابة، فالله كذلك غفور رحيم، يغفر للمسيء إذا تاب، ويغفر للمشرك إذا وحد، ويغفر للمسيء إذا أزال سيئته وعاد إلى الطاعة والعبادة. وهذا استثناء منقطع، ليس هو، لأن الرسل لا تظلم لا تشرك لا تعصي، هي في عصمة من ذلك، ولذلك لا تتصور هذه المعصية بالظلم والشرك من المرسلين، ليحتاجوا للتوبة ولعمل الخير بعد السوء. ومن هنا كان هذا استثناء منقطع، انقطع عن معنى ما قبله إلى معنى آخر جديد: لا يخاف لدي المرسلون، ولكن غير المرسلين إذا ظلموا وأساءوا ثم تابوا وأنابوا وعوضوا سيئاتهم حسنات فإني غفور رحيم. فالله غفور يغفر الزلات ويسترها، يرحم عباده عندما يسيئون ويعودون إلى الله تائبين مستغفرين. قال تعالى: وأدخل يدك في جيبك. هذه المعجزة الثانية والآية الثانية والعلامة الثانية التي سيذهب بها الكليم موسى عليه السلام إلى من سيرسله الله، إلى فرعون وقومه. ثم أمره فقال له، وهذا كله كلام من الله جل جلاله لموسى بلا واسطة ملك. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين. أمره بأن يدخل يده في جيبه، والجيب الشق والقطع وشق الثوب، وهو ما لا يزال يسمى الجيب في اللغة العربية التي بها نزل القرآن. قالوا وكان لابسا مدرعة صوف لا أكمام لها. وهذه زيادة لعلهم أخذوها من الجو، الجو كان بردا شديدا، ومن شأن الذي به برد ويعيش في فصل البرد أن يلبس الصوف. هذا إن كان موسى قد وجب الصوف. فأمره بأن يدخل يده في جيبه فأدخلها. أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فأدخلها. ثم أخرجها وإذا بها كوكب الدري تبرق كالبرق الذي يكاد يأخذ بالأبصار. سنا نوره يأخذ بالأبصار من غير سوء، ليس برصا ولا مرضا ولا بياضا ضارا للون البشرة في مجموعها. أعطاه هاتين المعجزتين والعلامتين والآيتين ليذهب بهما إلى من أمره بالذهاب إليهما في تسع آيات. علمه الآيات التسع وهي ستأتي معنا وقد مضت مفصلة كذلك، من نوع القمل والضفادع والدم وما أصيب به بنو فرعون من تسع آيات، وما زادهم ذلك إلا طغيانا واستعلاء وتكبرا وتجبرا، إلى أن أخذهم اليم جزاء وفاقا لكفرهم وإصرارهم على كفرهم. إلى فرعون وقومه أمره أن يذهب لفرعون وأن يقول له إني رسول رب العالمين إلي، وأن هذه آيتي وهذه علامتي. قال الله عنهم إنهم كانوا قوما فاسقين. كان فرعون فاسقا متألها كاذبا، ومن قبل منه الألوهية الكاذبة كانوا كذلك فسقة مثله وكذبة مثله وضلالا مثله. قال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة وتفاصيل ذلك مضت في حينها ولا حاجة لتكرارها، وهي ستأتي مرة كذلك بل ومرات. فلما يقول تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءت فرعون وقومه آيات الله وعلاماته وقدراته ومعجزات نبييه الكريمين موسى وهارون، جاءت هذه الآيات التسع مبصرة بينة واضحة، من رآها يبصر بها النور ويبصر بها الحق ويميز بها بين الكذب والصدق وبين النور والظلام وبين الهدى والضلال. فكأنها كانت هي لإبصارها الغير وإنارتها على الغير، كانت هي في حد ذاتها منيرة مبصرة. ومع مجيء هذه الآيات تترى خلال 40 عاما كما قالوا، ما زاد ذلك فرعون إلا طغيانا وكفرا، ما زادهم إلا علوا واستكبارا في الأرض. هؤلاء مع كل هذا الطغيان قالوا هذا سحر مبين، ليست هذه الآيات إلا سحرا وشعوذة ودجلا مبينا واضحا بينا بينا في قلوب هؤلاء الكفرة المظلمة، بينا عند هؤلاء الذين استبدلوا الخير بالشر، استبدلوا الظلام بالنور، واستبدلوا الهداية بالضلال، استبدلوا الإيمان بالشرك، وهكذا ما زادهم النور إلا ذهبا للأبصار وإلا زيادة في الكفران والجحود. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال تعالى عن هؤلاء جحدوا بهذه الآيات التسع برسالة موسى وهارون، جحدوا بالحق البين المنير، جحدوا بهذه الآيات، كفروا بها، أنكروها، لم يؤمنوا بها على أن أنفسهم قد استيقنتها، كانوا على يقين ثابت أنها من الله وليست سحرا، أنها نور وليست ظلاما، أنها هداية وليست ضلالا. ولم ذلك؟ لما أنكروا الحق الصراح وحاولوا أن يغلفوه بالأباطيل والأضاليل، كان ذلك ظلما، كان ذلك لظلم الحق، كان ذلك للشرك الذي ابتلوا به، كان ذلك لعدم الإيمان الذي ران على قلوبهم، فأبصروا الباطل ولم يبصروا الحق تحقيرا لموسى وهارون. هؤلاء الذين كانوا من قوم قد استعبدوهم وتصرفوا فيهم بالبيع والشراء، كانوا لأعمالهم القوية، لأعمالهم القاسية، لأعمالهم التي لا يكاد يحملها العصبة أولو القوة، ظلما وعلوا وطغيانا. ولذلك قال الله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، انظر نظر القلب، فكر فكر النفس أن هؤلاء بظلمهم وباستعلائهم وبجحودهم للحق وقد تيقنت به نفوسهم وتأكدت حقيقته وتأكدت نوره، كيف كان عاقبة ظلم هؤلاء، كيف كانت عاقبة علو هؤلاء المفسدين، ماذا كانت العاقبة؟ كان أن أذلهم الله وأغرقهم في اليم، كان أن أورث أرضهم وأموالهم ونعيمهم وجنانهم وكنوزهم لمن كانوا يستعبدونهم، لمن كانوا يحتقرونهم، لمن كانوا يبيعونهم بيع الدواب بدراهم قليلة معدودة. وإذا بالله الكريم يذل لهؤلاء من هؤلاء، فينصر الحق في شخص موسى وقومه، ويذل الباطل في شخص فرعون وقومه، بما أصبحوا أعلاما ورموزا هذا للحق وعلوه ونصره، وهذا للباطل وإذلاله وسحقه. ومن هنا نبينا عليه الصلاة والسلام عندما هاجر للمدينة المنورة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم لما تصومون؟ قالوا هو يوم أنقذ الله فيه موسى من فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. وفي سنة وفاته عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لصمت التاسع والعاشر، رغبة في مخالفة الكفار واليهود. كان ذلك ذكرى وكان ذلك شكرا من نبي الله وخاتم الأنبياء ومن أمته الأمة المسلمة الموحدة المحمدية، لتعتبر ذلك ذكرى لنصر الحق، ذكرى لسحق الباطل وهكذا كان للحق أنصار وللحق رموز، وهكذا كان للباطل أنصار وكان له رموز. فإذا ذكر موسى ذكر معه الحق منتصرا، وإذا ذكر فرعون ذكر معه الباطل منهزما، وهكذا كل إلف إلى إلف اجتمع وولد واستطاع أن يعيش معه، سواء بالذكرى والروح أو بالشبح كما عاش معه أقوامه والمؤمنون في عصره. الله جل جلاله أعاد ذكرى هذه القصة بهذا الاختصار وبما فيه من وصف كلام الله لموسى عبده وكليمه، بما في ذلك من إجلال له وإجلال للبشرية في شخصه، البشرية المرسلة، البشرية الهادية، البشرية النبية. كما سبق أن الله تعالى أكرم بني آدم بأن خلق أباهم آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وهكذا اختار عبدا من هؤلاء من سلالة آدم فكرمه بالكلام وشرفه بالكلام إلى أن سيشرف بقية الكون البشري الكون الإنساني في خاتم الأنبياء بما لم ينله نبي مقرب ملك مقرب ولا نبي مرسل في معجزة الإسراء ومعجزة المعراج، لأنما كان الناس يؤمنون به غيبا آمن به النبي صلى الله عليه وسلم شهودا وحضورا. قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهكذا ننتقل بعد اختصار قصة موسى كما ذكر الله في قصة في سورة النمل، ننتقل لقصة داود وولده سليمان، وتبعا لذلك النمل الذي به سميت السورة، وتبعا لذلك لملكة سبأ أيضا. ولقد آتينا داود وسليمان علما، يقول الله جل جلاله بأنه آتى داود وسليمان علما. داود نبي من أنبياء الله ملك، وسليمان بنه نبي من أنبياء الله ملك، هذان ممن جمع الله لهما بين النبوءة والملك. والنبي عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، بمعنى لا يعيش عيشة الملوك ولا طرف الملوك ولا أوامر ونواهي الملوك، فعاش عبدا في أوامره في نواهيه، وإن كانت وظيفة الملك ورسالة الدولة قد كانت بنبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى رسالته ونبوته كانت لا يد على من يدي، يولي ويعزل ويقيم الحدود، يرجم ويقتل ويقطع الأطراف ويجلد الأبشار، ويولي الرسل ويولي القادة ويولي الأمراء على النواحي والمدن والأقاليم، ويرسل السفراء إلى الأباطرة والقياصرة ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله، وهذه وظيفة الملك. ولكنه مع ذلك كان يفعل ذلك في خلق العبد المتواضع لله بلا حشم ولا أتباع على كثرتهم، فكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يقام إليه ولا يسمح أن يكون واقفا وهم قائمون على رأسه، فكان يريد أن يعيش عيشة العبد المتواضع لله على أن أوامره وعلى أن نواهيه وعلى أن أحكامه تشمل جميع جزيرة العرب جيوشا ومدنا وقرى، وكل ما يفعله رئيس الدولة قد فعله، وكل ما يفعله ملك قد فعله، ولكنه لا يلقب ملكا ولا يعيش عيشة ملك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد آتنا داود وسليمان علما، آتى نبيه ونبييه ورسوليه الكريمين الملكين آتاهما علما، وهكذا أطلق العلم نكرة ليشمل كل نوع من أنواع العلوم. ومع ذلك قد حدده البعض بأنه علم القضاء، وسياق الآية لا يخص ذلك. آتاه علما في القضاء، وعلما في الأحكام، وعلما في الحقيقة، وعلما في المعرفة، وعلما في تجنيد الجيوش، وعلما في تسيير الدولة، وعلما في أوامر البشر أمرهم بشرا وجنا وحيوانا ووحشا وطيرا كذلك. وما سخر لهم من الرياح ومن البسط ومن الأوامر والنواهي ما طلب سليمان ألا يكون لأحد بعده، أعطى داود قبل وزاد سليمان. كان سليمان أوسع ملكا وأعظم جاها وسلطانا، وكان داود أكثر